عن قربان وغشيان المساجد لمن تلبس برائحة الثوم ونحوها مما يتأذى منه بنو آدم والملائكة، وكل هذا من محاسن الشريعة، والشريعة كلها حسن. وقد ساق الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وهو باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة، حديثا مرسلا وأثرا مقطوعا عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. أما الحديث فإنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. هذا الحديث مرسل، وهو هكذا عند جميع رواة الموطأ. وقد ذكرنا شيئا عن الحديث المرسل فيما سبق من الحلقات الماضية، وذكرنا شيئا عن اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالحديث المرسل، فمنهم من يحتج به مطلقا متى صح سنده، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله على ما نقله ابن عبد البر وغيره رحمهم الله جميعا، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم لا يحتج به مطلقا وبعضهم توسط، فقال: إن اعتضد بمرسل مثله صحيح السند احتج به، أو بحديث موصول في سنده ضعف لكنه يصلح في المتابعات فإنه يتقوى به، وهو أوسط الأقوال، والله تعالى أعلم. والمرسل قد عرفه بعض أهل العلم بقولهم مرفوع التابعي، أي ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان قد جاء في جميع روايات الموطأ مرسلا، إلا أنه قد صح موصولا من طريق معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية من حديثنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقرب مساجدنا، أي عموم مساجدنا، وليس خاصا بمسجد دون مسجد، وليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وظاهر النهي للتحريم، أي تحريم قربان المساجد، لمن كان متلبسا برائحة الثوم. ويؤيد هذا الظاهر ما جاء في رواية لمسلم رحمه الله: فلا يقربن مسجدنا. فقد اقترن الفعل المنهي عنه بنون التوكيد، وهذا يدل على تغليظ النهي، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بإخراج وإبعاد من وجد منه ريح الثوم إلى البقيع، وذلك تغليظا في الزجر ومبالغة فيه، وهذا ما يدل عليه مذهب مالك رحمه الله، فإن أصحابه رحمهم الله يقولون: يحرم على من أكل الثوم حضور الجمعة متلبسا برائحتها. وقد سئل مالك عن أكل الثوم يوم الجمعة فقال رحمه الله: بئس ما صنع حين أكل الثوم وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة. رواه ابن وهب رحمه الله عن مالك. والشاهد من ذلك أنه إذا أكل الثوم منع من حضور الجمعة فتفوته الجمعة بذلك، فإن كان يحرم ويمنع من صلاة الجمعة وجماعة الجمعة آكد من الجماعة في غيرها من الأوقات، فتحريم حضور غيرها من الجماعات أولى، والله تعالى أعلم. ومثل الثوم البصل والكراث، وقد جاء النص في ذلك من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والنهي عن قربان المسجد لمن أكله نية أي غير مطبوخ، فإن طبخه وأماته طبخا وصار مضيجا حتى ذهبت رائحته زال النهي لزوال العلة، وهي أذية المسلمين وأذية الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤذينا بريح الثوم، وفي اللفظ الآخر: ولا يؤذينا بريح الثوم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالنهي معلق بوجود الرائحة لا بمطلق الأكل من هذه الشجرة ونحوها، ويدل لذلك ما أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، أي ما أعلمهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به، فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. هذا هو محل الشاهد، وهو قوله رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وهل النهي عن قربان المساجد خاصة أم يلحق بالمساجد ما في حكمها كمصلى العيد مثلا؟ نص كثير من أهل العلم على أن الحكم يتعدى المسجد ويلحق به ما كان في حكمه لعلة إذاية المسلمين وإذاية الملائكة. وهل الأسواق مثلهما؟ ليس نص صريح يدل على دخول الأسواق في الحكم، والله تعالى أعلم. وهل يلحق بالثوم والبصل والكراث كل الروائح الكريهة أم هناك تفصيل بين ما كان من اختيار المرء وما لم يكن باختياره، أي هو معذور، كرائحة العرق وبخر الفم أي الريح المنبعثة من الفم؟ هذا على سبيل المثال. أما ما كان من اختيار المرء فأهل العلم على إلحاقه بالثوم والبصل والكراث. ونضرب مثلا بالدخان وما يسمى كذلك بالشيشة، فإنها ذوات روائح خبيثة ويفعلها المرء باختياره. فمثل هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تلحق بالثوم في الحكم، بل هي أشد، لأن الثوم والبصل والكراث مباح في الأصل. فالدخان والشيشة اجتمع فيها شيئان: خبث ذاتهما وخبث ريحهما، فهي محرمة من جهة وخبيثة الريح من جهة أخرى. والواجب على من ابتلي بمثل ذلك ترك هذه العادة السيئة التي هي من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده لعظم مفسدتها ورجحان ضررها. وإبعاد من كان متلبسا بهذه الرائحة، رائحة نبتة الدخان الخبيثة، أولى من إبعاد من كان متلبسا برائحة الثوم. لما ذكرنا وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد من وجد منه ريح الثوم إلى البقيع، وبينه وبين المسجد مسافة، فحمل هذا الحكم على المدخن أولى. والشريعة لا تفرق بين مجتمعين، فكيف إذا كان غير المنصوص عليه في الحكم أشد في القبح من المنصوص عليه، فدخوله في النهي من باب أولى، والله تعالى أعلم. أما ما كان عن غير اختيار أو بغير اختيار من صاحبه أو لعذر، فأجاز بعض أهل العلم له دخول المساجد وجماعات المسلمين، قالوا إنه معذور، واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة ابن شعبة، وفيه أنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده، أي يد النبي صلى الله عليه وسلم، في كم قميصي، فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا. وهذا هو محل الشاهد، وهذا رضي الله عنه قد عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكله للثوم من فعله واختياره، فمن باب أولى من كانت الروائح الكريهة تنبعث منه لعلة لا من اختياره، كالمجذوم والأبخر، أي الذي به بخر في الفم، أي رائحة كريهة تنبعث من فمه، فهؤلاء من باب أولى ألا يمنعوا. ذكر ذلك بعض أهل العلم، إلا أن يقال أن المجذوم يمنع لعلة أخرى، وهو خوف انتقال المرض منه لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة إلى آخر الحديث. السياق يدل على إباحة أكل الثوم، وهذا مما ينبغي ألا يختلف فيه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن تحريمها قال ليس بي تحريم ما أحل الله. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم أكله أنه كان يناجي من لا يناجيه الصحابة، يريد صلى الله عليه وسلم أنه كان يناجي جبريل عليه السلام، وهذا يدل على عدم تحريمها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن تحريمها قال إني أكره ريحها، لكن السؤال هل تحرم وقت الصلاة لمن هو مخاطب بحضور الجماعات؟ فبعض أهل العلم يرى أنه يحرم أكلها من كان على هذه الصفة، وذلك بناء على أصلهم رحمهم الله، وهو أن الجماعة فريضة واجبة على الذكور لمن سمع الأذان ولم يكن بذي عذر. قالوا إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام مقاصد، والمباح وإن كان مباحا في ذاته فإنه قد يصير حراما أو مكروها أو واجبا أو مستحبا بالنظر إلى ما يترتب عليه. وأكل الثوم وقت الصلاة دون عذر يترتب عليه ترك الجماعة الواجبة. ونص عن بعض أهل العلم كراهة ذلك، أي أكل الثوم قريبا من أوقات الصلوات. فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أكرهه، أي أكل الثوم، قال أكرهه في وقت الصلاة لمكان المسجد، وبعضهم قال بجواز الأكل، إلا أنه إذا أكل لا يحضر الجماعة وجوبا، بل قال بعضهم يجب إبعاد من وجد منه رائحة الثوم، إلا أن السؤال من يخرجه من المسجد. ليس كل يستطيع أن يخرج أحدا من المسجد، والمنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه فإنه يترك إنكار المنكر لأنه يؤدي إلى منكر أعظم منه. نعم يترك إنكاره باليد، أما باللسان فمن كان قادرا على بيان هذا الحكم وبيان قبح من أكل الثوم ثم حضر الجماعة فإنه يجب عليه بيان ذلك إن لم يؤدي إلى منكر أعظم، فإن لم يمكن ذلك فيكون الإنكار بالقلب. الإنكار واجب إلا أنه على درجات وعلى مراحل وكل بحسب. والحاصل أنه ينبغي لمن تجب عليه الجماعة أن يتحرى أكلها في غير أوقات جماعة المسلمين، حتى لا يضطره ذلك إلى ترك الجماعة، فإن كان لا بد من أكلها فليأكلها في الليل أو ليمتها طبخا حتى تذهب ريحها، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر لنا فيما يتعلق بحديث الباب. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى أثرا عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو من فقهاء التابعين وعلمائهم رحمه الله تعالى، وفيه أنه رحمه الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ التوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه أي عن فمه. حمل بعض أهل العلم سبب إيراد الإمام مالك رحمه الله لهذا الأثر في هذا الباب على كراهة تغطية الفم لمن أكل ثوما ونحوه، ذكر نحو ذلك الزرقاني رحمه الله، قال إنهم كانوا يتلثمون أي إذا أكلوا الثوم ويصلون على تلك الحال، فنهوا عن ذلك، إلا أنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وهذا مطلق غير مقيد بأكل الثوم ونحوه، بل قال بعضهم التلثم في الصلاة تشبه بالمجوس. أما السدل الذي ذكر في هذا الحديث فهو سدل الثياب، وهو ألا يضمها بين عاتقيه وألا يخالف بين طرفي الثوب، أي يرسل الثياب هكذا. وعلة ذلك النهي مخافة سقوط الثياب وانكشاف العاتقين والكتفين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كشفهما في الصلاة، وهذا يتصور في الرداء والعباءة وكذلك الجبة التي لها أكمام، فإنه من الأدب في الصلاة أن يدخل الرجل يديه في أكمام جبته ولا يرسل جبته على كتفيه هكذا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.